إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارنا الله جميعا من النار. عباد الله، لا شك أن كل واحد منا يبحث عن الفلاح والنجاح والسعادة، وإن عنوان الفلاح والنجاح والسعادة طريقان، عنوان الفلاح وعنوان الصلاح وعنوان السعادة طريقان. الطريق الأول أن تصلح فيما بينك وبين الله، أن تصلح فيما بينك وبين الله. الطريق الثاني أن تصلح فيما بينك وبين العباد. ولذلك هذا المبدأ وهذا المنهج يأتي في صور مختلفة، يأتي في صور مختلفة. فتارة يأمرنا الحق جل في علاه بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وهذا نوع ونموذج من هذا المنهج الرباني. إقامة الصلاة معناها أن تصلح فيما بينك وبين الله، وإيتاء الزكاة معناها أن تصلح فيما بينك وبين الناس. فالأمر ليس مقتصرا على الصلاة فقط، فهناك حقوق أخرى، والأمر ليس مقتصرا على إيتاء الزكاة فهناك حقوق أخرى، وإنما هذه نماذج تذكر لأجل إصلاح العلاقة عموما فيما بينك وبين الله وفيما بينك وبين إخوانك. ومن هذا النموذج والمناسبة تستدعيه، مناسبة شهر شعبان، ما ورد على لسان نبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم أنه قال: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان، إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه، فيغفر لجميع خلقه. هذه فرصة عندنا احنا دابا الآن، من غير قيد ولا شرط، من غير قيد ولا شرط، كيما كنت كيما كنتي، واخذك الشيء اللي درت، واخذك الشيء اللي درتي، الله تبارك وتعالى يتفضل هنا بالمغفرة من غير قيد ولا شرط، فيغفر لجميع خلقه. وما أحسن هذه العبارة، وما أعظمها من بشارة، يغفر لجميع خلقه، يعني عندي فرصة إلى الله تبارك وتعالى. فكت عشتي تل 15 فرصة، فيغفر لجميع خلقه، بشارة عظيمة. لكن هذه البشارة يعقبها ما يعقبها، فاش بديك الاستثناء، إلا لمشرك أو مشاح. يعني جوج الناس هما اللي يتحرموا من هذه المغفرة. المشرك ذاك اللي خسر العلاقة بينه وبين الله تبارك وتعالى، حيث صرف شيئا من عبادته لغير الله، الشرك شنو هو؟ هو شي حاجه اللي خصك ديرها الله تبارك وتعالى تديرهاش للمخلوق كالدعاء. الدعاء عباده لا يجوز صرفها الا لله، لا يجوز ان تدعو الا الله، لان الدعاء عباده. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون، ما قال عن دعائي، عن عبادتي، بمعنى أن الدعاء عبادة. والدعاء كما ورد في الحديث هو العبادة. ليش بيدعي واحد؟ ها أعطيني يا فلان، ولا تمشي لفلان، الولي الفلاني والصالح الفلاني. نعم كاين الأولياء وكاين الصالحين، نعم، لكن لكل قدره. الأولياء والصالحين عندهم حدود، ما يمكنش يعطيك شي حاجة اللي هي من خصائص الله تبارك وتعالى، يعطيك الولد، يعطيك الخدمة، يعطيك الصحة، يعطي. لا لا، الله تبارك وتعالى هو الذي يعطي ويمنع. عندك تدعيهاش شي واحد غير الله تبارك وتعالى. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. شوف كيسماهم أنا كفار لأنه دعا غير الله تبارك وتعالى. فإياك كما بغيتي تكون، كما بغيتي تكون، ادعو الله تبارك وتعالى. أي درجة كنتي فيها متاع العصيان ادعو الله تبارك وتعالى. وذلك شوف إبليس دعا الله، ما قال له بلاتي توسل بآدم اللي هو أرضى عليه الله تبارك وتعالى، أش أما أنا من استحقش ندير وسطة بين، لا لا لا، لا تجعلوا إذا دعوتم وسطا بينكم وبينه فهو خطأ، فلا تدعوا إلا الله ولا تستغيثوا إلا بالله إذ تستغيثون ربكم، ولا تسألوا إلا الله ولا تستعين إلا بالله إذا استعنت فاستعن بالله، ولا تستعيذ إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تذبح إلا لله إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. ولا تخاف إلا الله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. كيف الإنسان يخاف شي واحد؟ ها؟ وكين رب العزة والجلال القوة الغالبة التي لا تقهر. إذا خفتي غير الله تبارك وتعالى وقعت في الشرك. ولا ترجو غير الله ولا ترجو إلا الله. وهكذا جميع أنواع الطاعات، جميع أنواع العبادات، سواء كانت قلبية أو يعني عملية، لا تصرفها إلا لله. إذا افتيت تدرجي حاجة من هذه الأمور لغير الله فقد وقعت في الشرك، وبالتالي تحجب عنك مغفرة الله، لأن العلاقة خسرتها بينكم من الله تبارك وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أمر الشرك ما فيه محاباة، لا نمس لالة كذا ولا تنتمي كذا، لا لا، الله تبارك وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم في عبارة من غير محاباة: لئن أشركت، وحاشاه، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إذن فحاول رحمك الله أن تصلح العلاقة فيما بينك وبين الله، لأن الشرك ما فيه شي خير للإنسان قاع، شر محض، شر محض. مازال الزنا ولا شي حاجة اللي تقدر مثلا عندها نوازع في النفس تغفرها الله، لأنهاش كاين واحد الحظ تاع البشرية. لكن الشرك علاش بيتصرفوا؟ علاش بيتخاف غير الله؟ علاش؟ علاش بيتخاف هذا الساحر ولا هذا كذا ولا علاش؟ علاش؟ ولا هذا الباترون ولا علاش؟ لا تخف إلا الله، لا تخف السبع، ولكن خاف رب السبع الذي بيده مقاليد الأمور. هذه الأمر الأول. الأمر الثاني وهو أش؟ فيغفر لجميع خلقه إلا لمشركين. الأمر الثاني والمشاحن، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. المشاحن شكون هو المشاحن؟ المشاحن هو الذي امتلأ قلبه بالشحناء، بالبغضاء، بالحقد، بالحسد. ها هذا ايش؟ العلاقة بينه وبين العباد مقطوعة، العلاقة بينه وبين العباد مقطوعة، هناك إساءة. ها تلقى هز هز هز في قلبه ايش؟ يضمر الحقد والغل والبغضاء. وهذه والعياذ بالله من الأمراض التي تثقل القلوب ولا تليق بالمؤمن، ولا تليق بالمؤمن. لأنها تشغله عن الله، لأنها تشغله عن الله. علاش بتهز في قلبك؟ حاول دائما تفرغ القلب تاعك. احنا دابا باش نديرو ميتي هذا رمضان، حينما يقبل رمضان اعتاد الناس على أمور، منها آش ترقية المساجد، وجزى الله خيرا الفاعلين والقائمين على هذا. تلقى الناس عندهم هم، ها تيجيو للمسجد وعاودوا كذا وعاودوا يديروا كذا ويحيدوا ديك العنكبوت، ها تتكون واحد الحركة لأنهم مستعدين. وكذلك آش الأزواج العيالات اش تيديروا؟ تيبداو التخمال في مكان شركنا، تيخصهم يقلبوها أشي اسمه هذا التخمال. فأنت وأنا أحق بهذا، هذا التخمال تاع الأمور الظاهرة القلب أحق به، لأن القلب حينما يخمم، حنا نقول خمل لا يخمم بالعربية عليناش، فالقلب أحق بهذا التخمين لأنه يقربك من الله ويجعلك تظفر بالأنس به وتتلذذ بالطاعة. أي واحد وقع في عداوة الناس وبغضهم والحقد عليهم، ليعلم أنه وقع في شغل، وليعلم أن هذا القلب قد بعد عن الله. يأتي رجل إلى عمرو بن العاص الصحابي الجليل، أش قال له؟ والله لا أتفرغن لك حقدا وبغضا. شأن بعض الناس، مالك مع فلان؟ هكوك هكوك ما حملتوش، ما مالك، ها وتلقى يتكلم فيه هنا وهذا، وهز في القلب تاعو من الغل ما لو قسم على اهل الارض لوسعهم. قال لا اتفرغن لك حقدا وبغضا، ما عندك ما تدير ليه. هذا القلب علم الله تبارك وتعالى انه ليس فيه خير فلذلك ابعده. لا اتفرغن لك حقدا وبغضا. ماذا قال له عمرو بن العاص الصحابي الجليل وكان من الاذكياء؟ قال اذا تقع في الشغل. معنى ذلك اي انك مع عمرك غيتسالي الكلام في هذا وفي هذا المجمع كذا وكيبغيتي دير ليه وكيبغي نجيبو وكذا، مالك؟ اذا تقع في الشغل. ولذلك عباد الله نحن محتاجون لتخميم قلوبنا حتى ترتفع وتسمو إلى باريها وخالقها وتكون مؤهلة لأن تقترب من الله. أصحاب القلوب المليئة بالغل والأحقاد والإحن هي أبعد ما تكون عن الله. أي الناس أفضل يا رسول الله؟ أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب سليم اللسان، كل مخموم القلب صدوق اللسان. قال الصحابة يا رسول الله صدوق اللسان عرفنا ما تيكذبش ما قاب الطريق مزيان، فما مخموم القلب؟ قال التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا غلة ولا بغية ولا حسد. هذا القلب ولي تيكوناش أفضل عند الله، وصاحبه أحسن وأكرم عند الله جل في علاه. التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا غلة ولا بغي ولا حسد. ولا تحسب رحمك الله أن هذا الأمر من السهولة بما كان باش تمشي وتصفي بينك وبين الناس وتحيد الغل في قلبك، هذا أعظم الأعمال وأعصرها. والمعان من أعانه الله، عندك تصعب بأنه راه يمشي لا لا لا لا، الأمر أصعب مما تتصور، لأن قضية القلوب أصعب من عمل الجوارح. يقول لك حيد جبل تحيده، لكن يقول لك سير تسامح مع فلان، هيهات هيهات شحال خصك، تيخصك وحداش واحد المجهود. لذلك احنا تنقول التخمال تاع البيت ماشي هو السياق، ماشي هو لا التخمال تيخص لي نهارو. كذلك أنت، فلا تفوت رحمك الله هذه الفرصة اللي جاية الآن. هذه الفرصة تعاش نصف من شعبان، عندك تضيع الجائزة تاع الله تبارك وتعالى، ويبخى بينك وبين شي واحد من إخوانك، سواء كان جار ولا أخ ولا أخت ولا أب ولا أم ولا عم ولا عمة ولا أي واحد معلمك، بخى بينك وبين شي شحنة. و قد سأل بعض إخواني عن مسألة، يعني كيفاش مثلا كاين بعض الناس اللي أنا تنطلب حقي منه كندير؟ لا، المطلوب هو أنك تنقي القلب تاعك. مطالبة الحق شيء، بغيتي حقك شيء، إما غادي يعطى لك ولا إذا كنت صاحب حق غادي يعطى لك. إذا لم تكن صاحب حق فلن يعطى لك. إذا قضية المطالبة بالحقوق شيء آخر، بيت حقي بيت كذا شيء. لكن المشكل اللي تنهضروا عليه حنا دابا الآن هو تلقى الإنسان يضمر، هز الغل وهز الحقد، هذا هو اللي تنهضروا عليه. ما تهز الحقد على شيء واحد، لا لا، لأن الشريعة اللي بتشوفها جاءت كل الشرائع، كل الشرائع منذ آدم عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم نبوة ورسالة ونبينا صلى الله عليه وسلم، كاع الشرائع كلها جات وتتاج. دائما المسائل اللي هي تغير الصدور وتضر في الخطر تبعدها الشارع. شوف مثلا لا يبيع بعضكم على بيع بعض، علاش؟ لأن إلى أنا شريت منه تاويت مع واحد وبنت بيعنا وياه وجيت انت من ورايا وخسرت عليا، اش بيوقع؟ غادي نزع عليك. ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه كذلك، هذا السيد أنا خطبته وجيت انت من ورايا، اش بيوقع؟ الغل والبغضاء. لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، وهكذا لا يتناجى اثنان دون الثالث. علاش؟ لأن الشيخ تهضر أنت وغادي نقول تهضر عليا وبالتالي غادي نهز الصدر تاعي. إذا جاءت النصوص كلها تتنهى عن كل ما من شأنه أن يجعل العبد حقودا أو حاملا للبغض على إخوانه. ولذلك شوف، كان من صفات أهل الجنة، من صفات المقربين من ربهم جل في علاه، أول صفة بل قبل كاع ملي تتلاقى مع الله تبارك وتعالى، العملة اللي بتنفعك مع الله تبارك وتعالى ما هي؟ القلب السليم. القلب السليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يخليه الله يغفر له. إلا من أتى الله بقلب سليم. قلت بأن الناس لهم أهل الجنة المقربون من الله، أهل داره، أهل كرامته، أول حاجة الله تبارك وتعالى يمتن بها عليهم، وهي نعمة عظيمة، أنه ينزع ما في صدورهم من الغل. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وانتبه معايا الكلمة تاش، ونزعنا، بمعنى أنه داكشي اللي قلنا قبيلة لك نتا نقولها، ماشي من السهل أنك تصفي بينك وبين إخوانك، ماشي من السهل. شوف النزع كي تيكون، النزع كي تيكون، هل هو بالسهولة بما كان؟ لا لا لا لا. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ولذلك كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كان الأحسن عندهم آش ذاك اللي تيكون سليم الصدر. يقول إياس ابن قرة كان أفضلهم أسلمهم صدرا وأقلهم غيبة. أعمل القلب. كان أفضلهم، أفضل أسلمهم صدرا وأقلهم غيبة. أبو دجانة، من منا لا يعرف أبا دجانة؟ كل ما تعرفين احنا أبو دجانة الآن، الصحابي الجليل الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السيف يوم أحد وأبلى بلاء حسنا، صاحب العصابة الحمراء، كان الشجعان، كان من الأبطال. لما حضرته الوفاة، لما احتضر بعض قرابته، اش تيقول ليه؟ علاش نشوفو وجهك؟ علاش تيتهلل وجهك؟ تيضرب منه الضو، علاش؟ أتعلمون رحمني الله وإياكم ماذا قال؟ داك السيف اللي عطاني النبي صلى الله عليه وسلم اللي بديت نضرب فيه المشركين، ها، وديك العصابة اللي كنت ندير بديك الشجاعة، لا لا لا لا لا، قال: ما من عمل أوثق عندي من اثنتين، ما من عمل أوثق عندي من اثنتين، الأولى لا أتكلم فيما لا يعنيني، لا أتكلم فيما لا يعنيني، وما أحوجنا إلى هذا الأدب، الثانية وكان قلبي للمسلمين سليما، وكان قلبي للمسلمين سليما. حسب الأبحاث والأعمار بيد الله تيقولك بأن الناس اللي تيكونوا هزين على الغير هادو تيموتوا دغيا. هذا سبب من الأسباب، هذا السبب والأعمار بيد الله. الإنسان اللي تيكون هز في القلب تاعو دغيا تيمشي، دغيا تيبان لك دبل مشى. ودائما اللي تتلاقى هذا الشيء تيكون عندنا تحنا دابا الآن، تلقى شي واحد مثلا ناشط مع الناس تضحك مع هذا وضحك مع هذا وفي الله يعمر هدر، تلقاهاش كبار في السن وباقي سبحان الله عظيم النظرة في وجهه. إذن لا بتكون شي حاجة أش لا أتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي للمسلمين سليما. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اللي جهنا وقال لنا إلا لمشركين أو مشاحن، لأن المشاحن الحامل للحقد والغل ما غاديش ينتفع برمضان، لن ينتفع بالخير الذي أودعه الله في هذا الشهر المبارك. تلك النفحات الإلهية الربانية ما غاديش تصد في المحل تاعها، لأن المحل تاعها اللي هو القلب مشغول، مشغول بماذا؟ مشغول ببغض الناس. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم السداد والتوفيق، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير وأن يعصمنا من كل سوء ومكروه، إنه جل في علاه ولي ذلك والقادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. قد يقول القائل علمنا بارك الله فيك خطورة الشحناء والبغضاء وأنها تحجب عن المغفرة وتحجب عن كل خير وتجعل العبد يتعذب وتجعله ألعوبة في يد الشيطان، ألعوبة في يد الشيطان، وتجعل العبد يلتوي تتلوى تلتقى مع صاحبه تيعطيه وجه إلى غير ذلك من الأمور المذمومة. فما الحل؟ كان بعض الناس بيت أنا بيت، ولكن هذا الأمر صعب جدا. فبماذا أستعين؟ أشي الحاجة اللي يمكن تعاوني على القلب تاعي حتى نتوفق باش نحيد هذه الأمراض القلبية، لأن القلب يعتريه كما ذكر أهل العلم حوالي 40 مرضا، حوالي 40 مرضا، كل مرض في شكل، وراه أخطر الأمراض ماشي السرطان ولا كذا، لا السرطان كاين ليه الحل وكاين ليه العلاج، أخطر الأمراض هو أمراض القلوب، لأن العذاب الذي يعذب به صاحبه يعذب العذاب الأليم، العذاب الأليم. طيب ما هو الحل وما هي الأسباب لإزالة هذه البغضاء وهذه الشحناء من القلوب وتطهيرها وتنقيتها وتصفيتها؟ إليك يا عبد الله وإليك يا أمة الله، الأمر الأول أكثر وأكثري من تلاوة القرآن، أنك تروف هذا الشهر المبارك من تلاوة القرآن. ولذلك ورد عن سلفنا الصالح أنه كان إذا حل شعبان أغلقوا حوانيتهم وأقبلوا على تلاوة القرآن، ماشي ترمضان لا من تيبدأوا. ولعل ذلك والعلم عند الله من هذا السبب، لأجل الإنسان باش يتقوى. القرآن عنده أش فوائد عظيمة، عظيمة جدا. إذا القرآن الإنسان يكثر من تلاوة القرآن، يقول الحق جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو الشفاء، يعني هذاك المرض اللي فيك انت الداخل غادي يحيد الله تبارك وتعالى وغادي يجي بدل الشفاء، بل سيعقبه الرحمة، رحمة الله تبارك وتعالى التي تذهب بهذا الداء العضال الذي لا ينفع معه دواء، لا ينفع معه دواء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. جاءتكم موعظة القرآن وشفاء لما في الصدور. إذن أكثر وأكثري من تلاوة القرآن، خصك الدبز ما حد وصل هذا 15 يوم، الدبز الدبز دير المجهود، أكثر من تلاوة القرآن. الأمر الثاني الدعاء، استعن بالله فهو رب القلوب وهو مالكها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه يا مقلب القلوب صرف قلبي على طاعتك، يا مقلب القلوب. شكون تيقلب القلوب غيره سبحانه وتعالى؟ فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه: اللهم تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي واهد قلبي وسدد لساني، إلى أن يقول: واسلل سخيمة قلبي. واسلل سخيمة، اشني السخيمة؟ الغل، الحسد، البغض، قال حاجة اللي تتشوش على القلب، قال حاجة اللي تتشوش على القلب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يزيلها تعليما لهذه الأمة. وإلا هو النبي صلى الله عليه وسلم قد استخرجت منه تلك العلقة اللي هي في قصتها حادثة شق الصدر. واسلل سخيمة قلبي. وكان من دعائي عباد الله أنهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا، اسمع غلا، ولا تجعل، علاش معادي مع أخوك، علاش معادي مع عمك، ولد عمك، ولد خالتك، علاش، أشنو السبب؟ قال لي، قلت لي، ما عرض علي، تلقى كلام تافه، تلقى الدنيوي، احنا نردوا على الدنيويات، وهذا هو غالب خصوماتنا. احنا ماشي الخصومه تاعنا في شيء يعني امر ديني، لا هذا مجال اخر، احنا تنهضروهاش على الخصومات اللي هي تتجرى بيناتنا احنا دابا الان، غالبها على الدنيا، اما الدين كان باقي الناس يتخاصموا عليه. ولا تجعل في قلوبنا غلا غلا للذين امنوا. اذا ادعي الله تبارك وتعالى انت في السجود باش يحيد هذاك الامور اللي هي ما خدامهاش، لا تتناسب معك. كيف قلنا ان هذا الامر انت اللي بتعد به اولا واخرا. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. كذلك من الاسباب التي تزيل البغضاء والشحناء والكره الصدقه. الصدقه، تصدق بنيتاش ان الله يذهب ما في قلبك. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. خذ من أموالهم صدقة، ما فائدة هذه الصدقة؟ تطهرهم بها. مناش بطهرهم من جميع الأمور اللي ما خدمش، سواء كانت حسية أو معنوية، ومنهاش أدواء القلوب. صدق أكثر من الصدقة. كذلك من هذه الأسباب التي تزيل البغضاء والشحناء الهدية، أن تتبادلوا الهدايا. لشي واحد ما تتحملوش، حاول تحين شي فرصة وتهدي لي شي حاجة، لأن الهدية قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، تتحيد هذاك المرض وتجيب بدله الهدية، وهذا مستوى عالي، هذا مستوى عالي. ما تلقاش في الشريعة إلا في هذه الشريعة الغراء، ما تلقاش في هذه الشريعة إلا في الشريعة الغراء. كذلك من هذه الأسباب إفشاء السلام. بلك صاحب حاجتك، السلام عليكم، كدير بخير، لماذا لا تدخلون الجنة حتى لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا ولا تحابوا حتى تؤمنوا، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تؤمنوا، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ ما هو يا رسول الله؟ أفشوا السلام بينكم. من هذه الأسباب أيضا إحسان الظن بالناس. تشوفك الإنسان صافرة، عينه في شي حاجة، قال لي شي حاجة بعيني، فيضمر الإنسان الحقد المجاني. فإياك يا عبد الله، إياك وإساءة الظن بالناس. يا أيها الذين آمنوا، إذا كنت من المؤمنين الله تيناديك، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، ماشي الظن، كثيرا من الظن، 99% عندك بأنه رأى، ولكن أش تجتنبه. إلى بلك هير واحد المخرج واحد، احمل ذلك على ذاك المخرج الحسن، اجتنبوا كثيرا من الظن. كذلك من هذه الأسباب اجتناب مجالس النميمة والغيبة. كاين بعض الناس اللي الديدان تاعهم هو هذا، تتقعد تجبد لك فلان، صافي تجبد لك فلان، تتلقى انت اش المرتاع، وتتلقى البلاصه اللي هي اش فين بغيتي تخيم وفين بغيتي تتكلم. لذلك البلاصه اللي نعرف نتكلم فيها على صاحبي اللي انا حامل عليه لا اذهب اليها. اذا فهذه جمله من الأسباب، والموفق من وفقه الله، والمعان من أعانه الله. إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منهم جميعا إلا لمشرك أو مشاحل. نسأل الله تبارك وتعالى أن لا نكون من هذا الصنف بعونه وتوفيقه ومدده. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد لساننا، واسلل سخائم قلوبنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظنا في سيادتنا وفي ولاة أمورنا ولي أمرنا محمدا السادس. اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. وبارك اللهم في ولي عدي مولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أذكر الإخوان بأن فترة تسجيل الراغبين في أداء مناسك الحج برسم عام 1439 تبتدئ من يوم الاثنين 11 شعبان الموافق ل 8 مايو 2017 وتمتد إلى غاية يوم الجمعة 22 شعبان 1438 الموافق ل 19 مايو 2017 وأن التسجيل سيكون في لائحتين تخصص أولاهما للراغبين في أداء هذه الفريضة بتأطير من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والثانية في وجه الراغبين في أدائها بتأطير من وكالات الأصفار السياحية، وأنه لن يقبل تسجيل الحجاج الذين سبق لهم أداء فريضة الحج خلال 10 سنوات المنصرمة. والله الموفق.